عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات أيضا السامعات والمشاهدات، معنا أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجزي كل من كان سببا في إنشاء هذا اللقاء وترتيبه خير الجزاء، وعلى رأسه بعد فضل الله جل وعلا صاحب المعالي شيخنا الشيخ محمد العقلة جزاه الله خير، الذي يعني له يد مباركة في هذه الجامعة المباركة، وقد رأيت بركة عمله جزاه الله خير، هو والثلة من المشايخ الكرام الذين يعملون بجهد جهيد في سبيل تخريج دفعات من طلبة العلم بل من العلماء. رأيت بعيني والله أثر هذه الجامعة، خاصة خلال السنوات الأخيرة رأيت أثرها في كثير من بلدان العالم، ورأيت كثيرا أيضا ممن تخرجوا من هذه الجامعة تميزوا بجهد واسع، بحيث أنهم أصبحوا عندهم جمعيات خيرية ومؤسسات خيرية متنوعة، وكلهم من نتاج هذه الجامعة، سواء من أنتجوا قبل سنوات أو من تخرجوا خلال السنوات القريبة. فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء هو وأصحاب الفضيلة المشايخ الكرام الذين يعملون معه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهدنا جميعا مباركا. أرحب بكم جميعا، وأرحب بإخوتي الكرام من إخوتنا الصم الذين يشرح لهم الآن بالإشارة، وأنا سعيد جدا بحضورهم معنا. أرحب أيضا بأخواتنا من الصم أيضا التي يحضرن أيضا في قسم النساء، وأسأل الله أن يوفقني أن أقدم ما جئتم وما اجتمعتم لأجله. إلقاء خطب الجمعة علي أيسر من إلقاء هذه المحاضرة، وذلك أن خطبة الجمعة في الغالب تجمع أنواع الناس، وربما يكون كثير منهم من العوام الذي حضر وينتفع بأي كلام حتى لو لم تكلف فيه ولم تحضر له جديدا، وهو أيضا حضر لا لأجل سماع الخطبة فقط، إنما حضر لأنه يجب عليه التعبد لله تعالى بالحضور، وحضور خطبة الجمعة والصلاة معك يعني أو الصلاة في المسجد يوم الجمعة هو أمر واجب، وبالتالي هو ما جاء إكراما لك أيها الخطيب، ولم يجاء لأجل الاستماع إلى خطبتك فحسب، إنما جاء لأن الله أمره بحضور خطبة الجمعة. فسواء قدمت له ما استفاد منه أو لم يستفد منه ليس عنده مشكلة كبيرة، لأنه جاء وصلى. لكن المشكلة يا جماعة لما مثلكم، أولا أنتم تتميزون أنكم طلبة علم، لستم من عامة الناس. إخوة أعلم أن من أمامي دعاة لهم وزنهم ولهم أيضا تاريخهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بين يدي خطباء متميزون لهم وزنهم ولهم تاريخهم ولهم جمهورهم الذي يستمع إليهم، وبالتالي أصبح إلقاء هذه المحاضرة أو هذه الدورة المصغرة يعني أصبح أمرا شاقا علي، ومع هذا الحضور أيضا الكثير أصبح الأمر أشق علي. فأنا سأقدم بإذن الله تعالى ما زورته وحضرته لكم، ويعني حسبي أني اجتهدت وتعبت في التحضير وجمعت لكم بإذن الله تعالى ما أرى أنه ربما يفيد بعض إخوتي شيئا جديدا، وربما يكون لبعضهم الآخر هو نوع من التذكير له يعني ما عنده من معلومات في الدعوة والداعية. طبعا الكلام على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والحديث عن أثر الدعاة في العالم وما أوجبه الله تعالى علينا من نشر هذا الدين هو كلام طويل جدا، ولا يكفي له أن أتحدث لمدة ساعة، يعني الساعة الآن 9، أنا بإذن الله تعالى لن أطيل عليكم، يعني الساعة الآن 9، يعني إن شاء الله تعالى على 1:30 أكون خلصت من اللقاء بإذن أو أعطوني إلى الساعة 10 إن شاء الله تعالى وأختم، يعني أحاول أن لا أتجاوز الساعة حتى أدع لمشايخي الكرام الذين شرفوني والله بحضورهم، يعني أدع فرصة لمن أراد أن يفيدنا أيضا بشيء. لن أتكلم عن الدعوة كثيرا، سأتكلم يعني عن صناعة الداعية. كيف تصنع من إنسان داعية؟ ما هي أهم السبل والمهارات التي يحتاج إليها الداعية؟ اعتبروها أيها الإخوة والأخوات معالم في طريق الدعوة. أنت عندما تقدم شيئا في لتصنع منه داعية تحتاج إلى دراسة 4 سنوات في كلية الدعوة، أو ربما تحتاج على الأقل إلى دراسة سنة فيما يتعلق بالدعوة. لكن أنا سأعطيكم بإذن الله تعالى إشارات، أسأل الله تعالى بإذن الله تعالى أرجو أن تكون نافعة إن شاء الله جل وعلا، بين يدي قرابة يعني 56 شريحة تقريبا سوف أمر عليها، كل شريحة سأتكلم في وقت يسير حولها، وأرجو الله تعالى أن أكون يعني أن يكفينا الوقت في ذلك. طبعا سنتعلم عددا من الأمور، سنتكلم عن أنواع الدعاة، أنواع المدعوين، أماكن الدعوة، وسائل الدعوة، أيضا سنتكلم عن طرق الدعوة، مشاكل الدعاة، مشاكل المدعوين، مشاكل أمنية، حتى ما تبدأ تلقي لك محاضرتين في المسجد ثم تصلي المغرب والعشاء في السجن، لا، سنتكلم عن الأمور الأمنية أيضا المتعلقة بالدعوة، وكيف يستطيع الداعية أن يتعامل مع الجهات الأمنية أصلا. وأنا لا أتكلم عن يعني عن المملكة العربية السعودية، إنما سأتكلم على وجه العموم، حتى من كان ربما يعمل في الدعوة في بلد غير إسلامي أو غير عربي أو ربما يعني محارب للدعاة، كيف يستطيع أن يتكلم معهم. هذه النقاط نقاط كبيرة، لذلك أنا سأذكر لكم كما بينت في البداية معالم عامة حول ما سنتكلم عنه. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء. قل هذه سبيلي، ما قال أصلي الليل وأصوم النهار وأتصدق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأجمع أهل العلم على أن العمل بوظيفة الأنبياء هو أعظم القربات. فلو قال لك إنسان أيهما أفضل، أن ألقي درسا على الناس أدعوهم إلى الله تعالى به أم أصلي ركعتين، لقلنا له إن دعوتك للناس أفضل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تحدث مع أصحابه عن فضل التعليم والدعوة قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية قال: بأبيه وأمي كفضلي على أدناكم. فدل أن تعليم الناس، الدعوة إلى الله، ما هي الدعوة إلى الله؟ هو نشر العلم، تعليم الناس، تعليم الجاهل، هداية الضال، هداية الكافر، هذا هو معنى الدعوة إلى الله تعالى. الداعية إنما يستعمل لسانه في الدعوة وفي التوضيح وفي تحبيب الناس إلى الخير. فكلما كان الإنسان مشتغلا بالتعليم صار أفضل. لما استضاف يوما الإمام أحمد، استضاف الإمام الشافعي رحمهم الله، وكان الإمام أحمد يتحدث مع ابنته دائما عن الشافعي وفضله، فظنت البنت أن الشافعي لا ينام الليلة ولا يأكل في النهار من كثرة العبادة. فجاء الشافعي يوما وبات عند الإمام أحمد، فجعلت ابنة أحمد رحمه الله تطل على الشافعي لتسمع منه دعاء أو ترى منه صلاة وطول السجود وركوع، فإذا به يتقلب على فراشه إلى الصباح. فلما أقبل أحمد بن حنبل لأجل أن يعني يصطحب الشافعية إلى صلاة الفجر، قالت له ابنته: يا أبي، أنت تثني على رجل لا يستحق الثناء. قال: لماذا؟ قالت: ما صلى ولا بكى ولا تلا القرآن، أنا أحسن منه وأنا يعني ابنتك، أنا أصلي أكثر منه وأقرأ أكثر منه. فدخل أحمد على الشافعي وذكر له مثل ذلك: أنت ما صليت الليل، غريبة يعني، ولا بكيت ولا دعوت. فقال له الشافعي: قد اشتغلت بما هو أحب إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والبكاء. قال: وما هو؟ قال: لما وضعت رأسي على الوسادة قفز إلى ذهني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأخي أنس بن مالك. أخو أنس بن مالك كان عنده عصفور يلعب به ومات العصفور، فمر النبي عليه الصلاة والسلام بأخي أنس بن مالك وقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير العصفور الصغير. فيقول الصغير: مات يا رسول الله. فيتبسم النبي عليه الصلاة والسلام له، ثم يعيد: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقول الشافعي: قفز إلى ذهني هذا الحديث فاستخرجت منه 70 فائدة. أولا، سنية تكنية الصغار، أن تقول له، تنادي بأبي فلان، يا أبا عمير، وأن من بلاغة الكلام السجع فيه، فهو قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فسجع في الكلام، وأنه لا يقدح في مروءة الرجل المزاح مع الصغار، وجواز تربية الطيور، وجواز التعزية في غير الإنسان، وعد له 70 فائدة. ثم قال الشافعي: أليس هذا أنفع للأمة من صلاة ركعات؟ بلى، فتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى هي أفضل وأعلى القربات إلى الله سبحانه وتعالى، هذا على وجه العموم. لكن ممكن أحيانا يكون الجهاد أفضل من غيره في وقت الجهاد، يكون مثلا الصوم أفضل من غيره في رمضان ونحو ذلك، لكن في وجه على شكل العموم فإن الدعوة إلى الله تعالى التي هي وظيفة الأنبياء هي بلا شك المؤثرة، وهي التي لها الفضل. لماذا نبحث عن مهارات الدعوة؟ تجد أحيانا بعض الدعاة يعني مثلا يلقي خطبة جمعة، ثم من قبل خطبة الجمعة بنصف ساعة يمتلئ مسجده والسيارات في الخارج في ازدحام شديد، والناس يصلون في الشمس ينتظرونه متى يبدأ خطبته، أو إذا أراد أن يلقي محاضرة اجتمعت الخلائق له، أو إذا دخل على مسؤول لينكر عليه شيئا أو يقدم له نصيحة تقبل منه، أو إذا أراد أن يؤلف كتابا طبع من كتابه يعني ملايين النسخ، بينما داعيه آخر يخطب الجمعة تبدأ خطبته وتنتهي وليس بين يديه إلا ربع المسجد، يمشي في جامعته أو في مدرسته التي يعمل فيها وهو يحرك يديه من يسارا، ما في ولا طالب يأتي إليه يتحدث معه أو يسأله، يلقي المحاضرة ما يحضر عنده أحد، يتكلم مع المسؤولين أو يصلح بين الناس ما له أي أثر. الفرق بين الأول والثاني، هل الأول مخلص والثاني مرائي؟ لا، لا نستطيع أن نجزم بذلك. هل لأن الأول معه شهادة عالية والثاني ليس كذلك؟ أيضا لا. الفرق أن الأول عنده أسلوب في الخطابة، عنده أسلوب في الدعوة، عنده أسلوب في التعامل مع المسؤولين، عنده أسلوب في التعامل مع الناس، عنده أسلوب في التعامل مع العصاة، عنده أسلوب في التعامل مع غير المسلمين أيضا، عنده أسلوب، وبالتالي استطاع أن يصل إلى ما يريد، بينما الثاني ليس عنده هذا الأسلوب. هذا مثل لو جاءك إنسان ربما أحيانا وقدم لك طعاما لم يكلفه ربما ولا 20 ريالا، وضع لك كده طبخة لطيفة وطبخها بأسلوب جيد وقدمه لك وهو لم يكلفه إلا 20 ريالا أو أقل، فأكلت منه أكلا كثيرا، ثم دعاك رجل آخر ووضع لك يعني ربما خروف كامل، لكن هذا الخروف يعني لم يطبخ طبخا جيدا ومليء بالدسم والدهن وربما أيضا في بعض الدم ما طبخ، ثم يبدأ يلزم عليك: والله أن تأكل، والله العظيم الخروف ب1200 يعني، والله أنا تكلفت، والله، وإذا كأنه يعزيك في الخروف، ما هو بيعزمك عليه من شدة ندمه على ذبحه، وأنت ما تستطيع أن تأكل. ليست القضية كم صرفت من مال، القضية ما هو أسلوب تقديم العشاء إلي، هل قدمته بمشهيات أشياء تجعلني أكل؟ كذلك ما يتعلق بالمهارات، أنا رأيت بعض الإخوة أحيانا لما أقول لمثلا خطيب جمعة أو كذا أقول يا فلان يعني ألاحظ أنت صار لك الآن ربما يعني 4-5 سنوات في مسجدك، ومسجدك لم نره يمتلئ يوما، بينما فلان يخطب الآن من أسبوعين والجامع عنده يمتلئ. فيقول لي رادا علي، يقول: يا شيخ، القبول يضعه الله لمن يشاء. سبحان الله، لماذا تعلق على شماعة القبول على أمر غيبي لتنفي التقصير عن نفسك؟ فأقول: يعني أنت مرائي؟ أنت إنسان ما عندك إخلاص؟ هل تقدح فين؟ يقول: والله أدعو لي إلى آخره. لكن أنا أجزم أن القضية ليست فقط تتعلق بالنية، هي تتعلق بمهارات، مع النية الصالحة بلا شك مؤثرة، لكن أيضا تتعلق بمهارات مارسها فلان فاستطاع أن يجذب الناس، استطاع أن يحسن الدخول مع الناس فجذبهم. لذلك نبحث عن مهارات الدعوة إلى الله. أنا والله أفرح لما أدخل بلد وأرى داعية محبوبا عند الناس جميعا، أنبسط وآتي وأثني عليه، وإذا هو رجل يمارس مهارات يستطيع بها أن يجذب الناس إليه. الداعية لا بد أن يطور مهاراته، الذي فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة مع دعوتهم إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام، أنه طور قدراتهم. يقول جعفر رضي الله عنه لما وقف بين يدي النجاشي وسأله النجاشي رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له جعفر: يا أيها الملك، لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل الميت ونعبد الأصنام ويأكل القوي منا الضعيف ونفترش الأرض ونلتحف السماء، ويدفن الرجل منا ولد، يقتل الرجل منا ولده مخافة أن يطعم معه. فجاءنا الله تعالى برسول فأمرنا بالصلاة والصيام وصلة الأرحام وبر الوالدين والصدقة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للصحابة فقط اتركوا عبادة الأصنام والزموا التوحيد، كلا، بل أيضا ما كان عندهم من أشياء يمارسونها في أيام الجاهلية من أخلاقيات سيئة غيرها النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى له. لذلك ترى عمر رضي الله عنه يقول عن نفسه: والله لقد كنت في الجاهلية يسمى عميرا أرعى الغنم على دريهمات لعجائز مكة. فإذا عمر يتحول إلى قائد، إلى خليفة، إلى خطيب، مهارات متعددة اجتمعت في رجل واحد. بعد ما كان معه عصا يهش على الغنم، من كان يتوقع أن يتحول إلى خطيب مصقع، وإلى قائد دولة، وإلى قائد جيوش وخليفة؟ واليوم أحصيت عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التي ألفت عن عمر فقط، وإذا هي تربو على 500 رسالة في العالم العربي. يعني هذا يتكلم عن عدل عمر، هذا يتكلم عن السياسة في عهد عمر، هذا يتكلم عن الشؤون الإدارية في دولة عمر، هذا يتكلم عن شخصية عمر، هذا يتكلم، سبحان الله، كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقله؟ طور أصحابه، طورهم عليه الصلاة والسلام، طور قدراتهم. صار الواحد بدل ما يتلكأ في الكلام صار ينطلق في كلامه، بدل ما كان يرقى المنبر وينتفض صار يثبت قدمه على المنبر، بدل ما كان لو حكم بين ولديه ما استطاع أن يعدل صار يحكم في الأمة كلها ويعدل. إذن طور قدراته. الداعية يا جماعة الذي يطور قدراته يعرف يتعامل مع الإنترنت، يعرف يتعامل مع الكمبيوتر، يعرف يتعامل مع الآلات الحديثة، يعرف. إن سألت عن واتساب، سألت عن تويتر، سألته عن فيسبوك، سألته، فإذا الرجل يعرف، عنده معلومات في مثل هذه الأمور ليس بعيدا عنها. وبالتالي لما يتكلم الداعية مع الجمهور ويأتي السؤال: فضيلة الشيخ، أنا ولدي يشتغل بالواتساب كثيرا، فماذا تقدم له نصيحة؟ ما ينبغي على الداعية أن يقول لجنبه: من هو الواتساب هذا؟ حد ساكن هنا حاضر معنا الأخ واتساب ولا بعيد؟ هو يسمع النصيحة الآن؟ أرجو من الأخ واتساب أن يقوم حتى نشوفه صاحب صالح ولا غير صالح، يظنه رجل من الناس. هذا مثل أحد الإخوة ذهب إلى اللاجئين في أحد البلدان الفقيرة جدا وكان يدرسهم، من ضمن التدريس يتكلم عن، يعني يعطيهم معلومات في العلوم والمزروعات، فتكلم عن التفاح وكان يقول لهم: والتفاح له فوائد والتفاح. فرفع أحد الطلبة يده، هم عمرهم ما شافوا تفاح، فرفع أحد الطلبة يده قال: يا شيخ، التفاح يلد أو يبيض؟ يظن التفاح آدمي أو ربما يعني مخلوق، يعني حيوان أو كذا. فالمقصود من هذا أن الإنسان ينبغي أن يكون عنده معلومات على وجه العموم، يطور ذاته، يطور نفسه علميا. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم شرعي، ما أدعو وأنا جاهل. يطور نفسه في استعمال الآلات الحديثة، التعامل مع الأجهزة الحديثة، يطور نفسه في قدراته الإلقائية. لماذا أنا دائما ألقي من ورقة؟ لازم أطور نفسي حتى أبدأ ألقي، أكتب نقاطا فقط، ثم أطور نفسي أكثر حتى أدع النقاط والأوراق وأتكلم من صدري مباشرة. فيقول مثلا، يقول: الحمد لله، أنا أول ما بدأت الخطابة قبل 10 سنوات كنت أقرأ من ورقة، لكن الحمد لله بعد 2 سنين صرت أضع نقاطا. 2 سنين فقط أضع نقاط، والآن من 6 سنوات ألقي رسالة. نقول: بيض الله وجهك، أنت طورت نفسك. لكن لما يكون الأخ صار له أكثر من 20 سنة وهو يخطب وهو بورقته، نقول: يا أخي متى تتطور؟ متى يتغير فيك شيء؟ لا بد أن يحرص الداعية أيها الإخوة والأخوات على أن يطور، يشعر هو بنفسه أني أنا كنت كذا وأصبحت كذا. كنت لا أستطيع أن أقرأ في اليوم إلا 20 صفحة، الآن أقرأ 100 صفحة. كنت لا أستطيع أن أضبط أعصابي عندما أتكلم مع أحد أنصحه ولا يقبل مني، لكن الآن استطعت أني أتكلم ويقبل مني الناس، لأني استطعت أني أضبط نفسي، ولما اللي أمامي يرد دعوتي أستطيع أني أضبط نفسي. لما أرسل هرقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رسولا وهو في تبوك ردا على رسالته، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة إلى هرقل فرد هرقل إليه الرسالة، فأول ما جاء الرجل التنوخي بالرسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رجل نصراني من العرب، من عرب الشام، أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ممن الرجل؟ قال أنا من تنوخ. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أخا تنوخ، هل لك في الإسلام دينك ودين أبيك إبراهيم وإسحاق؟ فقال التنوخي: إني على دين قوم ولا أخالفهم إذ غبت عنهم. تعصب واضح، ما قال اشرح لي الإسلام أو أنا مقتنع بديني، لا، أنا ما أخالف قومي إذ غبت عنهم، يعني يعتبرها نوع من عدم الوفاء لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عمل معه مشكلة، ولا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدق الله، إنك لا تهدي من أحببت. والتفت إلى معاوية رضي الله عنه، كان هو الذي يقرأ له في ذلك الحين، قال: قرأ يا معاوية. هل يستطيع الداعية يطور نفسه؟ نحن مشكلتنا اليوم مع دعاة يا جماعة، يعني نفروا الناس، لأنه تجد أنه قبل 10 سنوات إذا لم يقبل منه المدعو النصيحة غضب وصرخ عليه، ولا يزال إلى اليوم ما تغير. لا، كونك تمر بمرحلة فيها أخطاء لا يعذرك في أن تصلح هذه الأخطاء، فلا بد من يحرص أن يطور نفسه، يطور نفسه من خلال مثلا القراءة، من خلال السماع، من خلال مشاهدة الدعاة الذين يلقون. يعني أن تريد أنك تعدل نفسك في الخطابة أكثر من مشاهدة الدعاة والخطباء المتمكنين حتى ينطلق لسانك. تريد أن تعطي نفسك أسلوبا معينا في الإلقاء، تابع من هم مبدعون في الإلقاء، ولا تعتبر قدراتك كاللبن المسكوب الذي لا يمكنه تداركه، لا، بل يمكنك أن تطور قدراتك، يمكنك بإذن الله تعالى. والدليل أنه يمكنك تطور قدراتك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الحلم بماذا؟ بالتحلم. يأتيك واحد يقول: أنا ما أستطيع، أنا غضوب دائما، ما أستطيع أغير. كذاب، بل تستطيع. إنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، إنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. بمعنى أنك تستطيع أن تغير قدراتك وأن تطورها. المهارات إذا مارسها الداعية جعلت الكل يتقبلون دعوته. ترى يا جماعة في أشياء يتفق عليها كل الخلق، لا أقول كل البشر مسلمهم وكافرهم، لا، بل كل الخلق. يعني مثلا تعال إلى الرفق، الدابة يصلح معها الرفق، ليس فقط الإنسان، المسلم يصلح معه الرفق، الكافر يصلح معه الرفق، الكبير الصغير، المجنون، العاقل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إذا مارست الرفق مع الناس، كما سيأتي تفصيل هذه المهارات بعد قليل أيضا، مارست حسن النية معهم، مارست البشاشة، اللطف، الكل سوف يقبل دعوتك. إذا تكلمنا عن مهارات، عن أسلوب الداعية، ترى يا جماعة الأسلوب الذي تتبعه مع المسلمين هو نفس الأسلوب يصح أن تتبعه أيضا مع غير المسلمين، من صدق النية، اللطف، اختيار الأسلوب المناسب، الوقت المناسب. هذه كلها أساليب تنفع في جميع هؤلاء الناس سواء أسلموا أو لم يسلموا. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خيره ربنا جل وعلا بين أن يكون ملك النبي مثل سليمان عليه السلام مثلا، وبين أن يكون عبد النبي، يكون يعني يجوع كما يجوع الناس، ويعني يؤذى كما يؤذى غيره من الأنبياء. فأما لو كان ملك النبي ما أحد يستطيع أن يؤذيه، ولا يمكن أن يجوع يوما، لأن عنده خدم وحشم وجنود وحراس، ويجلس على الأرائك ويتكى عليها، ويمشي في جنود وحرس، ما يستطيع أحد يأتي ويلقي سلة الجزور على رأسه، لأن في جنود عنده وهو يصلي. ما يستطيع أحد يقول له يا مجنون، لأن عنده حاشية تؤدب هذا الساب. خيره الله بين أن يكون ملكا وفي نفس الوقت نبي مثل سليمان عليه السلام، مثل يوسف عليه السلام، وبين أن يكون نبيا لكنه يكون من عامة الناس عبدا، مثل ما قال الله تعالى سبحانه: الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأنزلنا على عبدنا. فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون نبيا عبدا، يعني لا يعني عبدا أنه رقيق مملوك، إنما عبدا يعني ليس ملكا له خدم وحشم. وكان عليه الصلاة والسلام يعني بهذا الاختيار قدوة لنا، لذلك الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف أسوة حسنة؟ أسوة حسنة لما يتعامل مع عمه ولا يقبل منه دعوته، أسوة حسنة لما يدخل عليه عتبة بن الوليد ويقول له فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت تريد مالا أعطيناك، تريد نساء زوجناك، إذا أنت تريد الملك ملكناك، إذا أنت مجنون عالجناك. ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أفرغت يا أبا الوليد، هذاك يقول له إذا أنت مجنون عالجناك، ويقول أفرغت يا أبا الوليد، قال نعم، قال فاسمع مني. هو قدوة لك في مثل هذا، قدوة لك لما يمشي مع أنس بن مالك ثم يأتي رجل ويجذب رداءه عليه الصلاة والسلام، يجذبه جذبة شديدة حتى أثرت في صفحة عنقه، ثم يلتفت إليه فيقول ذلك الرجل أعطني من مال الله الذي أعطاك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوه فغلوه، لا، ابتسم وقال أعطوه، صدق، هو كلام صحيح، والله ليس مالي ولا مال أبي. ثم عدل عليه الصلاة والسلام رداءه ومشى. قدوة لنا في عدم التأثر بذم الكافرين والأمور السلبية التي يذكرونها. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي فلا يسمع في مكة يا كريم يا شجاع يا ذكي يا بطل، لا، كان يسمع يا مجنون يا ساحر يا كاهن يا كذاب، كان يسمع هذه الأمور. ومع ذلك لم يذكر التاريخ أبدا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقف يوما مع أحد هؤلاء يشرح له، يعني يرد على فكرته. يعني ما ذكر أن الواحد قال له يا مجنون فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا لست مجنون، تعال تعال نتفاهم. المجنون يكون عنده صرع، يكون عنده كلام لا يفهم، أنا لا، أنا لاحظت عليه أي صورة صورة مجنون. ثم يمشي قليلا ثم واحد يقول يا ساحر، فيقول تعال تعال نتفاهم، أنا ساحر، أنا لست. ما كان عليه الصلاة والسلام يضيع وقته، أنا عندي مشروع أكبر منهم، أنا عندي هم أكثر منهم، هذا ما عنده شغل إلا يجلس مع زوجته ويطلع للسوق، أنا عندي مشروع في حياتي، أنا نبي، أنا إنسان غير عادي. وبالتالي ما كان يلتفت صلى الله عليه وسلم من هذه الترهات، بل كان يفعل ما هو أعظم من ذلك. كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر ببلال يعذب ويسمع أنينه ويسمعه يرفع صوته ويقول أحد، وهو يجلد ويمر عليه ويتألم، لكن ما يستطيع يفعل شيئا. ثم يمر بخباب ويشم رائحة لحمه يشوى على النار وهو حي، يمر بأسرة كاملة بعمار بن ياسر وأبيه وأمه وهم قد ربطوا على جذوع النخل وأبو جهل يلعب بالحربة في وجوههم، ويرى دماءهم ويرى شعر سمية قد نثر عليها وثيابها ممزقة. هذه الآلام ما كانت تشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن همه الوحيد دعوة إلى الله، عن مشروعه في حياته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، أنا عندي مشروع في حياتي، ما أستطيع أقدم شيئا لبلال، ليش أجلس عند رأس بلال يعني أبكي ولا أهتم، ما أستطيع أقدم لك شيء، أسرة كاملة تعذب، ما أستطيع أقدم شيئا لهم. خباب، أنا ما أستطيع أقدم لك شيئا. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يرى هذه الآلام يمضي ثم يجلس صلى الله عليه وسلم في بيته مهموما مغموما يقول خلاص أنا ما أستطيع أدعو إلى الله، أنا نفسي انغلقت عن الدعوة لأن اللي أمامي كلها آلام، لا، كان يستطيع ينتصر على آلامه، يرى أصحابه يعذبون فيرى أن الحل لهذا العذاب أني أزداد للدعوة إلى الله، خل لما يقتلون سمية أكون خلال فترة تعذيبها دعوت 10 نساء بدل سمية، لو يموت بلال من العذاب أكون خلال فترة العذاب 10 أيام بدل ما أبكي على بلال طوال 10 أيام أدعو إلى الله حتى أدعو 100 شخص كلهم يكونون بلال. هذه يا جماعة الداعية، نحن نتألم لما يقع في سوريا اليوم بلا شك، نتألم لما يقع في عدد من بلدان العالم على المسلمين في بورما وفي غيرها، لكن لا ينبغي أن يشغلنا عن مشروعاتنا في الحياة. أنت داعي إلى الله، خطيب جمعة، لا يشغلك تلك الآلام عن ضبط خطبتك. أنت عندك دروس علمية، لا تشغلك تلك عن دروسك العلمية. أنت عندك تأليف، لا يشغلك عن تأليفك. أنت عندك موقع إلكتروني وجالس عند مكيف وعندك شاي، لكن هذا الموقع نفع الله به، لا تقل إخواني يقتلون في الشام وأنا جالس على الإنترنت. نعم، اجلس على الإنترنت، ولكل وجهة هو موليها. والله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ما قال كلكم اطلعوا جاهدوا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم. أنت عندك مشروعك الدعوي، انتبه لا تنشغل بالتفات يمينا ويسارا عن مشروعك الأساسي. وهذا أيها الدعاة الكرام والأخوات الفاضلات أمر مهم. ضع لك مشروعا في الحياة، انظر كيف تسير فيه، ولا تلتفت إلى المخذلين، لا تلتفت إلى المخذلين. من من الدعاة يسلم ممن يتكلم في عرضه، يتكلم في عقله، ينتقده؟ واليوم بعد ما يعني انتشرت مواقع الانترنت، انتشرت وسائل التواصل من خلال البلاك بيري والواتس أب وتويتر وفيسبوك وغيره، الجرائد ما يكاد يمضي يوم إلا وتجد إحدى الجرائد فيها مقال كامل في ذم داعية من الدعاة، أو واحد يكتب في تويتر على داعية، أو ربما أحيانا تكتب أنت شيئا فيرد عليك ردا سيئا لا تلتفت إليه. أنا أذكر لما ذهبت إلى إخوتنا اللاجئين السوريين أو الضيوف السوريين في الأردن، ذهبت إليهم بعدما يعني بعد كان في الأردن تلك الأيام تقريبا 2000 فقط، فالآن فوق 200,000، لكن تلك الأيام كانوا في بداياتهم، فيوفق الله كنت من أوائل من ذهب إليهم. فرجعت وكتبت في تويتر، جئت من عند إخواننا يعني السوريين وأعطيت أخبار عنهم وكذا. فإذا بعض الناس لما يأتي في المنشن مثلا يتكلم، بدل ما يقول مثلا بارك الله فيك وأسأل الله أن ينصرهم وكذا، يقول نعم أنت ذهبت تدعوهم إلى الله، ولا ذهبت تنظر مثلا إلى النساء، أنت ذهبت تدعوهم إلى الله، ولا ذهبت تفعل كذا وكذا. لا تلتفت إلى هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشغل باله بأمثال هؤلاء، لا، كان يلتفت ينظر إليهم عليه الصلاة والسلام كما ينظر إلى جدار، لا يتأثر ماشي، بل كان يتفاءل أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: ألا ترى أن الله يصرف عني سب قريش؟ قال: كيف يصرف سب قريش؟ ما هم يقولون يا مجنون يا ساحر وانت تمشي، يعني كيف الله صرف سبهم؟ فيقول: إنهم يسبون مذمما وأنا محمد. قريش لا تريد أن تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا محمد مجنون، محمد ساحر، لا، كلمة محمد فيها ثناء، ولا يريدون أن تجري بها ألسنتهم، فكانوا يقولون مذمم يعني عيارة أو لقب سيء على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله أنا اسمي محمد ليس مذمم، هم يسبون واحد ثاني ليس أنا. شوف النظرة المتفائلة يا أخي، انظر للنظرة المتفائلة. وفعلا ربنا لا يقدر شرا محضا. الذي سينظر في سيرة عليه الصلاة والسلام، حرصه على الدعوة، في تعامله مع من يذمونه، مع من يتنقصونه، مع من يريدون أن يشغلوه عن مشروعه الأساسي، اللي ينظر في دعوته يرى فعلا أنه صلى الله عليه وسلم اكتملت القدوة به في ذلك. من أهم الأمور للداعية ابذل الدعوة للجميع، لا تتلون، لا تقول والله أنا أريد أن أدعو فقط الوجهاء وأبناء الوجهاء، لكن يأتيني إنسان فقير هذا أنا لن ألتفت إليه، لا، لا تفعل ذلك. أو يقول مثلا الإنسان: أنا والله أريد أن أدعو إما أن مثلا في خلال قناة فضائية، وإلا تقولوا لي اذهب وادعو في مسجد صغير كذا، لا لا أنا لا أريد أن أفعل ذلك. انتبه أن تفعل مثل هذا. المخلص يدعو إلى الله تعالى في كل مكان لا يتلون. أنا أرجو أن أهدي الفقير كما أهدي الغني، أنا أرجو أن أهدي يعني الكبير كما أهدي الصغير، أنا أبذل للجميع. واحرص على هذا ولا تحتقر هذا أبدا. أذكر أني دعيت مرة لإلقاء محاضرة في أحد المعاهد، فهذا المعهد في الغالب أن الذي لا يوفق في دراسته العادية يذهب إليه ويدرس فيه. فلما دخلت القاعة، وإذا قاع حر شديد، وشممت رائحة الدخان من دخولي من ثيابهم من كثرة تدخينهم طلاب، تكلمت لمدة ساعة، وحقيقة ما كان في إنصات من الطلاب، هذا يسولف هذا يضحك وهذا يرن جواله والمدرس يبحث وين الجوال. شعرت أنا أني لو جلست في بيتي وقرأت كتابا أو جلست أصلي الضحى أحسن لي، يعني ضيعت وقتي نصف ساعة زحمة حتى أصل، ونصف ساعة رجوع، وساعة عند الساعتين أستطيع أقرأ فيها كتاب. فخرجت بعد المحاضرة ومضيت البيت. بعدها بسنة اتصل بالأخ المرتب عندهم، مرتب المحاضرات، قال يا شيخ محمد نريد محاضرة. قلت أرجوك لا تقول للمعهد. قال بلى. قلت يا أخي الله يحفظك معهدكم. قال معليش وحاول ونحن يعني. فذهبت إليهم يا جماعة وأنا قد غسلت يدي من الجمهور لكن تشجيعا لهذا الأخ. يعني أحيانا تود أن لا تكسره يعني وأن لا تطفئ حماسه فتذهب تشجيعا له. فدخلت وألقيت المحاضرة وكانوا في حالهم كحالهم الأول، ما تغيروا، ما في إنصات ولا، إلا أنه كانوا قرابة 1000 طالب، وجاءني بحمد الله من هؤلاء 1000 4 أسئلة. زين كلهم ما كتبوا الأربعة أسئلة، بس أحد هذه الأسئلة يقول فضيلة الشيخ أنت جئتنا قبل سنة وتكلمت عن الصلاة وذكرت صلاة الوتر وقلت إن الذي يصلي الوتر ولو ركعة واحدة كل ليلة فإنه يعتبر من قوام الليل تلك الليلة. ثم قال وأقسم لك بالله أني من تلك الساعة إلى يوم هذا ما تركت صلاة الوتر ليلة واحدة. قلت في نفسي سبحان الله، هذا الرجل يكتب إن أخلص الله النية وتقبل يعني يكتب لي مثل أجره سنة كاملة وأنا ما أدري من دعي له، ذا كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لذلك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فيدخل رجل يا رسول الله رجل لا يدري ما دينه فعلمه دينه، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزل ودعا بكرسي وجلس يعلمه مبادئ الإسلام بسرعة ثم رقى وأكمل خطبته. يخاف أنه يفوت هذا الرجل. يمر عليه الصلاة والسلام بقوم فيقول على ما اجتمع أولئك، فيقول الصحابي اجتمعوا على قبر يحفرونه، فيميل إليهم يدعوهم إلى الله يتكلم معهم. وهو في طريق الهجرة يمر براعي غنم، وطريق الهجرة لاحظه عليه الصلاة والسلام يخشى الطلب ويخاف من الرصد، وقريش جعلت في من يقبض عليه 100 ناقة. تدرون 100 ناقة كم يا جماعة؟ يعني الناقة عندنا اليوم مثلا، طبعا الناقة اليوم في أهميتها ليس مثل الناقة والجمل في عصرهم، أهميته في عصرهم الذي يسافر لابد أن يكون عنده جمل، اللي عليه قتل يأتي بالدية من الجمال يعني من الإبل، الذي يحتطب يجمع الحطب يستعمل الإبل، الذي يستخرج الماء من البئر برضو يستعمل الإبل، الذي يعني المهر أيضا يكون من الإبل، السفر من كل شيء، الإبل بالنسبة إليهم كل شيء، فالإبل بالنسبة إليهم لها مقامها. اليوم لو واحد يعطيك 100 ناقة، الناقة في الغالب ب5000 ريال تقريبا، يعني كأنه أعطاك 500,000 ريال تشتري في اللو سيارة وتعرس بعد يعني تتزوج. فقريش جعلت في النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقبض عليها أو على أبي بكر 100 ناقة واللي يقبض على 200. تخيل شخص بهذه النفسية يسافر وتارك أبناءه الصغار في مكة، فاطمة رضي الله عنها وزينب وأم كلثوم في مكة وأمهم ميتة يعني ما عندهم أحد، وأبو بكر ترك أبناءه أيضا ومسافر عليه الصلاة والسلام وهم قد جعلوا الطلب عليه بهذه النفسية وجوع وعطش، ويمر براعي غنم فيقف معه ويدعوه إلى الإسلام ويسلم. تدرون من هو هذا الراعي؟ بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه. ويغيب بريدة إلى قومه ويرجع ب30 رجلا قد أسلموا ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. ما كان عليه الصلاة والسلام يقول راعي غنم ضيع وقتي معه، أنا عندي هم الآن ما أدري يقتلوني، لا أنا أبذل الدعوة للجميع، أنا أقف أشتري من البائع أعطيه دعوة، أركب مع التاكسي ألتفت إليه أقول له أنا بعطيك هدية، قال تفضل، فأقول له من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، كانت له عدد 10 رقاب، كانت له حرزة من الشيطان يومه ذاك، لم يأتي أحد يوم القيامة بفضل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. عطاه النصيحة وامشي، اعرف أن هذا التاكسي كل ما قاله لك مثل أجره. لا تقول في نفسك أنا تعبان والله طالع من الجامعة ولا حر شديد أو شيء، لا، ابذل الدعوة للجميع لا تتلون حتى يكتب لك الأجر بإذن الله تعالى. الدعوة للفقراء، الدعوة للصغار، كان عليه الصلاة والسلام حتى الصغار

أنا أريدكم أن تقبلوا على الله لا تقبلوا علي أنا، المقصود الأعظم هو الله. فإن تفضل الله وتكرم علي ووضع لي قبولا بينكم فهو فضل من الله تعالى ومنا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أقاربي قارب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق، لأن التعب هو نصح الناس وتوجيه، فله حق أن يكرم ويكرم أقاربه. لذلك الداعي ينبغي أن تكون نيته لله. هذا مرة أحد السلف برجل واعظ يعظ الناس وهو يتكلم مع من الجنة والنار، والمسكين مجتهد ومجمع كلام مسجوع وينتظر أحد يبكي، ما أحد بكى، ويقول والنار والجنة اشتاقوا إليها، ما في أحد بكى يا جماعة. فقال لهم: ما لي أرى، القلوب قد قست والأعين قد جفت. فمر به رجل من السلف العقلاء قال له: يا رجل أقصر عنهم، لا تهاوشهم ولا تصرح عليهم، أقصر عنهم، فوالله ما أظن القوم أتوا إلا منك، ما أظن المشكلة في قلوبهم، المشكلة في قلبك أنت، أنت اللي قلبك فاسد فلم تتأثر قلوبهم. يقول: ما أظن القوم أتوا إلا منك. ذلك سبحان الله، ترى في وجه الصادق ترى الصدق فعلا. يا جماعة، عبد الله بن سلام لما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا، يقول: فاقتنفه الناس. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة واقتنفه الناس، يعني أحاطوا به. يقول: وكان عبد الله بن سلام يهوديا، أسلم رضي الله عنه بعد ذلك. يقول: فجئت أنظر إليه من بعيد، يقول: فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس وجه كذاب، والله هذا الوجه ما هو وجه كذاب، هذا وجه صادق. أنت إذا أحسنت النية والقصد أبشر بالتوفيق، وإذا كنت صدقت مع الله جل وعلا وصدقت في نصحهم وفي توجيههم، اعلم أن الله تعالى سيضع لك القبول إن عاجلا أو آجلا. لكن انتبه، لا تكن تتكلم حبا لظهور أو حبا لشهرة بينهم أو ليرى مكانك. من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. انتبه، لا يكون نيتك في هذا. وأيضا أنبه أيها الدعاة الكرام والأخوات إلى أن لا ينبغي أن تشدد على نفسك حتى تصل إلى مرحلة الوسوسة. أنا أذكر كنت في أوائل الجامعة في أصول الدين، تلك الأيام عمري يعني تحت 20 ربما 18 سنة أو كذا، فكنت أحيانا أخرج من السكن وأصلي في بعض المساجد ألقي كلمة، وأنا يعني في ذلك السن. فكنت أحيانا أصلي في مسجد، فلما أريد أن أقوم ألقي يقول لي، يعني يأتيني كذا وارد في نفسي يقول: إيه نعم، قم قم ألقي حتى يشكرونك وحتى تشتهر وحتى تكون لك شأن، قم يلا بسرعة بسرعة قبل يتفرقوا. فأقول في نفسي: استغفر الله، هذا رياء، أعوذ بالله، إذا لن ألقي. طيب ما هذا اللي يبغى؟ هذا الذي يريده الشيطان. الشيطان يريدك ألا تلقي، واستطاع أن يفلح. فلما فعلها إبليس 3 أو 4 مرات بصراحة جعلت أفكر، أقول: طيب هل أنا الآن أمتنع تعظيما للدين ونفعا له، أم أن إلقائي هو أنفع؟ فأذكر أني ذهبت إلى أحد المشايخ في ذلك الوقت وذكرت له ذلك، قلت له: يا شيخ أنا أحيانا أريد أني ألقي كلمة محضرها تحضير جيد، فأقول في نفسي: نعم سألقي حتى أشتهر، فأدع الكلمة. فقال لي: هذا نوع من الوسوسة وهذا من الشيطان. ثم ذكر لي كلاما حسنا ذكره ابن القيم، ابن القيم رحمه الله، يقول: ولا ينبغي أن يشدد على صغار الطلبة في النية الحسنة لأنه يؤدي بهم إلى الوسوسة. صغار الطلبة لا تشدد، أحسن النية، لا توسوس، لا تعمل العمل للرياء، يقول سيؤدي بهم إلى الوسوسة. فأيضا نحن نتكلم أيها الأفاضل عن حسن النية، لكن لا ينبغي أن تدع العمل الصالح دائما وتقول: لأني مرائي، لأني عندي كذا، لا، بل أحسن النية وأقبل على الله تعالى، وبإذن الله جل وعلا استعنت بالله تعالى أعانك. يا وارث الأنبياء، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى نفسي، على بصيرة يعني بعلم، وسبحان الله تعظيما له جل وعلا، وما أنا من المشركين. أنت اجعل هذه القاعدة دائما بين عينك. المخلص لا يفخم نفسه. مرة واحد من الإخوة قام يلقي كلمة في مسجد وكان ألقى عدة كلمات ورأى نفسه أنه ما شاء الله من العشر المبشرين بالجنة، خلاص أنا ألقيت كلمات ودعا وبكى والناس، فقام يلقي كلمة في المسجد فأخذه الحماس ثم قال: يا ناس ترى الجنة ليس كل واحد يدخلها، الجنة تحتاج عمل، أنا وهو أنا ما أدري أدخل الجنة ولا لا. يقول أنا وهو أنا لا أدري أدخل الجنة ولا لا. ما شاء الله، ومن أنت يا أخي؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لم يتداركني الله برحمته. فانتبه، لا تفخم نفسك، والناس دع أعمالك هي التي تتحدث عنك، ليس أنت الذي تتحدث عن نفسك، إلا إذا احتاج الموضوع أنك تتحدث. يعني يوسف عليه السلام لماذا قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ لأن الرجل طالع من السجن، ونظرة الملك إليه نظرة أنه رجل كان سجين وطلع، ما ندري أنت صادق ولا ما أنت بصادق. فيوسف اضطر أنه يثني على نفسه: لا ترى أنا كنت مظلوم في السجن، وأنا ترى عندي قدرات، جربني. إذا احتاج الداعية أن يمدح نفسه أو يثني على نفسه أو يذكر قدراته فلا بأس عليه إذا احتاج إلى هذا. قال مثلا: جاء عند إمام مسجد، أن سافرت إلى بلد، ولما جيت عند إمام مسجد قلت: والله أنا ودي ألقي كلمة، ألقي أو خطبة الجمعة. فقال فقلت: أنا ترى الحمد لله أنا حافظ الكتاب الله، وأنا أحفظ مثلا كذا من السنة، وأنا يعني عندي عدة دروس ولي بعض المؤلفات، لماذا أن تفعل ذلك؟ ليس تفخيما لنفسك، لأجل أن تقنعه أنك قادر على الدعوة. مثل ما مثلا الإنسان ربما لأجل أن يلقي درسا أو كذا يحتاج إلى تزكية، هو لم يطلب من الناس أن يمدحوه لذاته، لكن لأجل أن يصل إلى الدعوة. لكن احذر، لا تكن ممن يفخمون أنفسهم دائما. يعني بعض الناس مع الأسف دائما إذا أو كثيرا من المرات إذا بدأ يتكلم بدأ يقول للناس مثلا أو لمن معه: والله أنا وذهبت والله ودعوت إلى الله وتاب على يدي يعني 20 شخصا مباشرة في نفس اللحظة، ويعني فعلت كذا وألفت كذا وعمل. لا تذكر هذا إلا إذا كان فيه مصلحة محددة، تذكره مصلحة لتمكن من خطبة الجمعة لتمكن، لكن لا يكون من عادتك إظهار عملك دائما. يقول بعض السلف: المخلص هو الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. ويقول سفيان الثوري: يقول إن الرجل لا يعمل بالعمل في السر، فلا يزال الشيطان به حتى يحدث به الناس، فيخرج من ديوان المسرين إلى ديوان المعلنين، ثم لا يزال الشيطان به حتى يعجب بنفسه، فيخرج من ديوان المعلنين إلى ديوان المرائين. لا تفخم نفسك، وترى الناس يا جماعة يعني يمجون ويبغضون الذي يذكر نفسه كثيرا. تجنب دائما أن تتكلم عن نفسك إلا عند الحاجة. وأنا قد رأيت يعني البعض ربما أحيانا هكذا، يعني أعرف شخصا عفى الله عنه وعنه، والله والله ما جلست معه مجلسا إلا وعطاني ماذا فعل خلال الأسبوع الماضي من غير ما أسأله. قال: والله أنا لقيت أبشرك الحمد لله، لقيت محاضرة أمس في السجن ويا أخو بكى ونصفهم الحمد لله وأنا أتكلم، وأبشرك أيضا قبلها بأسبوعين جاءني دعوة لإلقاء محاضرة في مثلا في البلد الفلاني، وذهبت وألقيت وكان معي فلوس ووضعت في بناء مسجد. طيب من سألك يا أخي؟ من قال لك تعطيني تاريخك؟ أنا لا أحتاج إلى هذا، أعرفه من سنوات، وكلما جلست معه، كلما ما هو مرة في السنة، لا كلما جلست معه لابد يذكر لي ماذا عمل. حتى إني ركبت، خرجنا مرة مجلس ويتكلم أنا سويت وفعلت، فركبت في السيارة وكان معنا بعض الإخوة، فقال أحدهم: يا شيخ أنصحه بالله، هو يعمله لأجلنا ولا لأجل الله؟ لا تفخم نفسك، الناس يمجونك وتسقط من أعينهم. اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، وأنت إذا أخلصت لله وضع الله لك القبول في الأرض والمحبة في السماء. لكن حاول أن تكتم أعمالك إلا إذا كان عند الحاجة. يعني مثلا أنا أريد أن أشجع الناس للذهاب للدعوة إلى الله تعالى مثلا في الصين مثلا، فقلت: والله أيها الإخوة الكرام أنا ذهبت إلى الصين ورأيتهم وألقيت كلمة هنا وتأثروا، وما في مشكلة أمنية عليك، ما في كذا، ما فأنا أذكره لأجل أن أبرهن لهم أني أتكلم عن علم، لأني أنا بنفسي ذهبت. فإذا كانت النية كذلك لا بأس، وهم أيضا يدركون ذلك. لكن لا يكن دائما كلامك يعني فقط إظهارا وتفخيما لنفسك. دائما في الدعوة إلى الله تعالى حدد الهدف المناسب. يعني أنا جئت مثلا وألقيت مثلا محاضرة في مسجد، لا تفترض دائما أني أنا لما ألقي المحاضرة أن الجميع سيخرجون تائبين، أو ألقيت محاضرة في تحذير من المخدرات، لا تضع دائما هدفا كبيرا غير متوقعا، صح التعبير. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عمل في مكة 13 سنة يدعو إلى الله مجتهدا، ومع ذلك ما أسلم من أهل مكة خلال 13 سنة إلا 114 شخصا فقط، وبعضهم استشهد رضي الله عنه. 13 سنة ما أسلم إلا 114. لا تضع لنفسك هدفا لا يمكن تحقيقه، لا، ضع أهدافا أني أنا ألقي الدرس الفلاني أخرج عندي مثلا 20 طالبا يتخرج منهم واحد عالم، أو مثلا 100 طالب يتخرج منهم واحد أو يتخرجوا 2. أنا عندي هدف أني أفعل. لا يكون عندك مثاليات ثم تقول يا أخي أنا صار لي يعني أتكلم مثلا عن الإنفاق لمدة مثلا 20 خطبة إلى الآن ما جاءني أحد يتبرع. لا تفترض دائما المثاليات، وفي الوقت نفسه لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس، أنت ربما تتكلم ولا ينتفع الناس أمامك، بل ينتفعون ربما بكلامك ولو بعد حين، أحيانا ينتفعون بكلامك ولو بعد حين، فأنت لا تستعجل النتيجة في ذلك. لا تقف عند الباب المغلق. أحيانا يا جماعة مثلا يقول لك شخص أنا يا أخي يا ليتني مثلا عندكم مثلا في المملكة، فتقول ليش؟ قال يا أخي أنتم تستطيع أنك تقوم تلقي كلمة في مسجد، توزع إعلانات محاضرات عادي، أنا يا أخي في بلد محارب يعني في لا أستطيع ألقي أصلا، ما في مساجد حتى ألقي فيها المحاضرات، ما في. يا أخي طرق الدعوة كثيرة وقفت على إلقاء المحاضرات في المساجد، إذا أغلق باب من أبواب الدعوة فتح بعده آلاف الأبواب، وما يغلق باب من الخير إلا ويفتح الله تعالى أبوابا أخرى. وأنا سأعطيكم جانبا فقط فيما يتعلق بأبواب في الدعوة لا يستطيع أحد إغلاقها. خذ مثلا بعض جهود المملكة في ذلك، رعاية المؤتمرات لجمع كلمة المسلمين. هذا مؤتمر مثلا في أوروبا ترسل إليهم النفقات، ما حد يقدر يقول لك ليش وممنوع، أرسلت دعاة، ما أرسلنا دعاة، نتكفل لكم بكذا. بناء المساجد في العالم تستطيع الواحد ينسق مثل ذلك، يعني المملكة جامع الملك فيصل في باكستان كلف 130 مليون في تشاد 60 مليون، في غينيا 58 مليون كلها جامع الملك فيصل. عدة مساجد في بريطانيا بنتها المملكة بحمد الله كلفت 80 مليون ريال، في تورنتو في كندا وفي أتوا أنا رأيت مساجد كلها بناء المملكة. في إيطاليا ثاني أكبر مسجد في أوروبا بنته المملكة، أكبر مركز إسلامي في العالم مبني على 30,000 متر في الأرجنتين في بيونس آريوس، ذهبت إليه بنفسي بنته المملكة، وله جهد قوي، رعاية فقراء العالم هذه ضمن الجهد، استثمار الإعلام قدر المستطاع. يعني والله الحمد ذهبت إلى عدد من الدول تجد أن أكثر المسلمين لابد تكون على الأقل قناة القرآن الكريم قناة السنة النبوية موجودة عنده، وأيضا هي من رعاية المملكة لله الحمد، يعني هذا قبلة المسلمين وبلاد الحرمين. نشر القرآن الكريم، كم عدد ملايين المصاحف التي أنتجت يعني ربما بمئات اللغات، وأنتم أيضا ربما رأيتم ذلك، تصلي في أكثر مساجد العالم من أول ما تراه من المصاحف اللي في أدرج المساجد. المصاحف المطبوعة وين؟ مطبوعة في مجمع الملك فهد رحمه الله، أنا رأيت والله هذا بنفسي، لا أقول والله لا رغبة ولا رهبة، لكن أقول من باب ذكر الفضل لأهله. الهيئات الرسمية والله الحمد اللي موجودة عندنا، رابطة العالم الإسلامي، مجلس الأعلى للدعوة، وزارة الشؤون الإسلامية، الأدوية العلمية للشباب الإسلامي، بمعنى أنك أيضا أنت لما تنظر لله الحمد في جهد المملكة في الدعوة وفي الخير وفي بذل الخير ودعم الدعاة ترى من ذلك عجبا. بل رأيت عددا من الإخوة في الخارج من يعملون في الدعوة، أذكرني رأيت بعضهم له جهد في يعني دعوة الطوائف الأخرى والدعوة إلى الله، فرجعت وكنت أتكلم مع يعني الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية وفقه الله، كنت أقول لي يا شيخ ترى هذا رجل يعني داعية أعرفه ورأيته في البلد الفلاني وكذا، قال أعطني اسمه، فأعطيته اسمه، فتأكد فقال يا شيخ محمد هذا مكفول عندنا يمشي له راتب من 10 سنوات. قلت سبحان الله وأنا لا أدري، قال لا والله هذا الراتب يمشي له الآن من 10 سنوات، ولله الحمد عدد من الدعاة يعني له جهد كبير ومكفول من المملكة. أسأل الله تعالى أن يعني أن لا يحرم كل من يعمل في الدعوة لله تعالى سواء هنا أو في غيرها. طالب العلم أو الداعي لله تعالى لابد أن يتميز بأمور أيضا، منها طلب العلم النافع، الاستدلال بالأحاديث الصحيحة، عدم الفتوى بغير علم، لا تجزم بما لا تعلم، الإلمام بالواقع، الإلمام بالواقع. بعض الإخوة مثلا ربما يذهب إلى بلد معين وغير ملم بواقعهم، ما يدري إيش الناس فيه، وبالتالي نوعية الكلمات التي يلقيها، مواضيع الخطب التي يتكلم فيها هي لا علاقة لها بحياة الناس، أحيانا ما يدري عن واقعهم، تجد أنه مثلا وقع شيء معين، حدث عالمي هز العالم كله، مثل مثلا هذا الفيلم الذي يعني يقدحون فيه في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي خطيب الجمعة ويتكلم مثلا عن أحكام مسح الخفين، والدنيا تغلي والإعلام يغلي والإنترنت والفضائيات، وأنت مسح الخفين، يعني لا يليق، هذا عيب، يعني الناس اجتمعوا لا لأجل يسمعوا هالموضوع اليوم يا أخي، خاطب الناس بعقولهم يعني بهمومهم التي يعيشونها. وأيضا لا ينبغي أن يفتي بغير علم، فإن كان عنده جرأة وقال لا أعلم فحسن، إذا ما صار عنده جرأة يقول لا أعلم فليجب جوابا عاما، يعني بحيث أنه يطلع من هذا الموضوع، مع أن الأفضل أن يقول لا أعلم، وقد قالها من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الداعية ينبغي ألا يحبط مع كثرة المفسدين والفساد. أسرع الأديان انتشارا اليوم هو دين الإسلام، أقوى الأديان اليوم انتشارا هو دين الإسلام. اطلعت على إحصائيات بنفسي في ألمانيا، كنت فيها قبل فترة في عام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011، اطلعت على إحصائياتها، إحصائيات الحكومة ليست إحصائيات مراكز إسلامية، إحصائيات الحكومة تقول إنه خلال هذه السنوات في كل ساعتين يدخل مسلم جديد في الإسلام. قول والله أكبر، في كل ساعتين يدخل مسلم جديد في الإسلام. فسألت الإخوة القائمين على الدعوة عن هذه الإحصائية فقالوا لا، بل نحن نقول إن النسبة أكبر. قلت كيف؟ قالوا الحكومة إنما تسجل عندها من يأتي إليها أو يذهب إلى الجهات مثلا في عدة جهات عندهم ويخبرهم أنه أسلم لأي سبب، إما يقلب اسمه وإما يسقط عنه ضريبة الكنيسة أي شيء. يقول أما نحن فنجزم أن أعداد المسلمين أكثر ممن ما يغير اسمه وهو معنا في المسجد، هذه أعداد كثيرة جدا، نجزم أنهم ليسوا 2 بحيث أنهم يكونون مثلا في اليوم 12 شخص، لا بل نجزم أنهم 4 أضعاف هذا العدد. في بلجيكا كنت فيها قبل فترة، تقول الإحصائيات الحكومية والدراسات أنه في عام 2025 سيصبح الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا، والآن في بلجيكا اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أكثر الأسماء تسجيلا من المواليد. عدد المسلمين في هولندا، أنا كنت هناك قبل فترة، دخلت على الإخوة في عدد من في أندهوفن وفي غيرها، دخلت على أحد الإخوة في لاهاي. لاهاي هذه مدينة فيها محكمة العدل الدولية، كنت أتحدث معه عن الدعوة فقال يا شيخ الإسلام بدأ ينتشر وإن كان عندنا أعداد يسلمون دون أن يظهروا ذلك. ثم قال لي أنا يا شيخ، هو الأخ أمه مغربية وأبوه هولندي وهو متقن للغة الهولندية ومواليد هولندا، قال يا شيخ أنا عندي كل سبت منذ 4 سنوات عندي في كل سبت درس لسبعة دكاترة من جامعة لاهاي، مسلمين، هم مسلمون من 4 سنوات ويكتمون إسلامهم، ويأتوني كل سبت يتعشوا عندي ويأخذوا درس. فيقول عدد المسلمين بتكاثر بشكل كبير جدا، بل حتى الذين يتنصرون لأجل أحيانا يعني شدة الفقر، كيس رز أو كيس ذرة يعطى، فإذا انتهى الكيس ترك نصرانيته. بل قرأت مرة أن أحد القساوسة دخل إلى بلدة ما في إحدى الدول الأفريقية، فحاولوا أن يكثفوا عليهم الدعوة ليستخرجوا منهم قساوسة يدعون إلى النصرانية في أفريقيا. فأخذوا 60 شخصا فدربوهم، ثم أخذوا من هؤلاء 60-30 وعملوا لهم دورات مركزة جدا ليكونوا قساوسة. ثم لما جاء الحفل النهائي، وهم كانوا مسلمين أصلا لكنهم نصروهم، لما جاء الحفل النهائي وجاء قسيس من روما يخرجهم، أعجب بهم وبصلبانهم ولبسهم وإنشادهم، أعجب بهم. ثم قال لهؤلاء 30: طيب نحن الآن سنفرقكم في أفريقيا ونمشي لكم رواتب للدعوة إلى النصرانية، لكن قبل ذلك أنا مستعد أن أحقق لكم أمنية. أنت ماذا تريد؟ اللي يبغى يتزوج زوجة مثلا، اللي يريد سيارة نعطيه، اللي يريد بيتا نعطيه، كل واحد مستعد أحقق لكم أمنية، فما هي أمنيتكم؟ فإذا بهم يصرخون: الحج الحج الحج الحج الحج الحج. قال: الآن صار لنا أشهر ننصركم، لا يزال مكة والحج في قلوبكم، الحج الحج الحج. فيعني عطر تكاليف الحج نذهب نحج. فالمقصود من هذا أن الإسلام راسخ في القلوب، وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها. وتجد سبحان الله مع ما يقع على الإسلام من تضييق وحرب، إلا أن الناس لا يزالون يدخلون في دين الله أفواجا. وأنا قلتها مرارا من خلال سبر ونظر في تاريخ الدعوة خلال 100 سنة ماضية، لم أرى أعدادا دخلوا في الإسلام أو اهتدوا إلى التمسك بالإسلام أو انتشر الإسلام، لم أره خلال 100 سنة الماضية أقوى منه من خلال 10 سنوات الماضية فقط. يعني 10 سنوات الماضية أو 15 عاما هي أقوى مرحلة للإسلام خلال 100 سنة الماضية. الله أكبر. وهذا يا جماعة يدلكم على ليظهره على الدين كله، أن تدعو إلى دين نصره ليس موكولا إليك وإلى مهاراتك، تدعو إلى دين قد فطر الله تعالى الناس عليه، أنت ما إنما تذكرهم بفطرتهم أصلا. انتبه من الإحباط وكثرة الفساد والمفسدين. أحيانا تجد شخصا مثلا ربما لمدة 20 سنة يقع في معصية تلو معصية تلو، وأهل الفساد فرحون به، ثم يحضر خطبة جمعة واحدة ويبكي ويتوب ويترك كل فسادها 20 سنة، مثل ما قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يصيبه من دماغه فإذا هو زاهق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: قال لي أحد المبتدعة: إننا إذا أردنا أن نقنع أحدا بقولنا لقمنا القول ودهنا اللقمة بدهن ثم وضعناها في فمه وجعلنا ندفعها بأصابعنا حتى تدخل إلى جوفه، يعني حتى نقنعه بقولنا المبتدع. يقول: وأنتم تضعون قولكم بين يدي فيلتهمه التهاما. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: نعم، وذلك أن الله تعالى قد أيدنا في دعوتنا ولم يؤيدكم أنتم، فالحق ظاهر ودين الله تعالى ماض، اجعل هذا في نفسك دائما. طبعا وسائل الدعوة كثيرة، أنا عاهدتكم أن أنتهي الساعة 10 وأخلفت عهدي، لكن أعطوني يعني إن شاء الله تعالى 7-8 دقائق. وسائل الدعوة كثيرة، منها الخطبة، الشريط، الكتاب، رسائل الجوال، مكالمة هاتفية، البريد الإلكتروني أو بالفاكس، الواحد يسلك ما يتيسر له. من أهم ما يجب على الداعية مراعاة أحوال المخاطبين، أن ينزل الناس منازلهم، ينزل الناس منازلهم، حسن التعامل مع الناس وحفظ قدرهم. يعني أنت مثلا أردت أنك تلقي محاضرة، أفرض أنا سألقي محاضرة مثلا في مكان ما، ودخلت القاعة موجود فيها مثلا أمير البلد أو حاكم الولاية أو عمدة القرية أو نحو ذلك، من الأدب أن أشعره باحترامي له، فأجي مثلا وأقول له السلام عليكم مرحبا بك أشكرك لحضور، ثم أصعد لأتكلم، أو في أثناء كلمتي أنوه من الأعرف للناس قدرهم يا أخي، أنزل الناس منازلهم. يا أخي حاتم، عدي بن حاتم لما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل في الإسلام، لما قال الناس هذا عدي بن حاتم، ثم دخل المسجد فوضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقام معه بنفسه إلى بيته، بينما يأتي أقوام آخرون والنبي عليه الصلاة والسلام مشغول بشيء فيوكلهم إلى بعض أصحابه. لكن حاتم يختلف عن غيره، لا حاتم أنا بنفسي أقوم معه لأنه ملك على قوم، ما يصلح أدفع إلى واحد من أصحابي. أنزل الناس منازلهم، عدم الهجوم على الأشخاص بأسمائهم، تجنب دائما الشخصنة، تجنب دائما الشخصنة والانتقام للنفس، ما في داعي تهجم على الناس بأسمائهم، أنت انقد القول انقد الرأي، ما في داعي تذكر الأسماء. عدم القدح في الهيئات والمؤسسات والجمعيات والجماعات بأسمائها، لا تحدث مشاكل. أكثر المشاكل يا إخواني التي في أوروبا اليوم، لما بدأت بعض المراكز الإسلامية مع الأسف بدل ما تشتغل في دعوة الكافرين إلى الإسلام بدأت تضرب في بعضها، كلها بسبب أن هذا الخطيب يصعد المنبر ويقول وأحذركم من المسجد الفلاني، فإن الذي يقوم عليه الجماعة الفلانية. طيب الجماعة الفلانية تدعو إلى عبادة صنم، صحيح ربما عندهم أخطاء، ربما كانت أخطاء حقيقية وربما كانت أخطاء في رأيك وهي ليست أخطاء، إنما أنت تراها أخطاء وهم لا يرونها كذلك. فلا داعي أن يشتغل الإنسان بالقدح في أمثال هؤلاء. وأنا أعلم أن هالكلام ممكن يجيب لي مشاكل ويقول البعض إيه أنت ما تريدنا نحذر من المبتدع، أنت ما تريدنا كذا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والله من الخذلان يا إخواني، والله من الخذلان أن يشغل الإنسان عن طلب العلم والدعوة وهداية الضالين ويشغل بالوقيعة في الصالحين. هذا سفيان علي بن المديني ذكر عنه الذهبي في السير، جلس علي بن المديني في درسه وجعل يسأله بعض الطلاب عن رواة في الحديث، يقول ما تقول في فلان، فيقول فلان ضعيف الحفظ، طيب ما تقول في فلان، فلان مثلا مضطرب في الرواية، ما تقول في فلان، هم يسألون لأجل أنهم يروون أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيريدون أن يتأكدوا هل هذا السند يعني يفضي إلى أن يكون الحديث صحيحا أو ضعيفا أو مقبولا أو مرسلا أو فيه مدلس أو نحو ذلك، وما تقول في فلان يخطئ كثيرا. وما يقول وكان عندهم رجل عامي فرأى الشيخ يصلح في الناس، هذا سيء الحفظ وهذا مدري إيش، والعامي ما يدري إيش القضية، فقال يا شيخ على رسلك إنك تتكلم في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة. يقول فدمعت عين علي بن المديني، أنت تتكلم في ناس ماتوا يمكنهم في الجنة الآن، يقول فدمعت عينه مع أنه إنما يتكلم في أسانيد، ولا قال فلان هذا مرائي فلان، لا يقول هذا سيء الحفظ لا تأخذ بحديثه، هذا يخطئ كثيرا لا تأخذ بحديثه. ويتكلم البخاري رحمه الله كان عف اللسان، حتى الرجل الكذاب يتعفف أن يقول فلان يكذب في الحديث، وأعظم شيء يقوله ليس بشيء أو غيره، أو ربما أشار بيده أحيانا. فأنا أقول يا إخواني انتبه انتبه، لا تبدأ تشتغل بإخوانك في الدعوة وتترك المشروع اللي أنت فيه في الدعوة إلى الله تعالى ونصح الناس. والكلام عليه المفروض يكون أطول لكن الوقت ليس معنا. أنواع الدعوة كثيرة، منها دعوة مباشرة لقاء مباشر، منها دعوة غير مباشرة، دعوة غير مباشرة مثلا أريد أني أدعو إلى الله مثلا أو أثر في مثلا مدير التلفزيون، فتجدني في مجلس جالس وفي واحد موظف في التلفزيون حاضر معنا الغداء، فأقول مثلا كيف حالك مثلا؟ ما شاء الله وين تشتغل؟ قال والله أشتغل في التلفزيون. ما شاء الله عندكم مدير يعني رجل نحسبه على خير، وتذكر كلاما حسنا لأنك تدري أن هذا الكلام سوف يصل إليه وينقل إليه. هذا دعوة غير مباشرة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للوليد ابن الوليد وهو أخ لخالد بن الوليد. لما أقبل الصحابة في عمرة القضاء، خالد بن الوليد سمع أن الصحابة قد أقبلوا إلى مكة فلم يتحمل أن يراهم وخرج من مكة 4 أيام من شدة بغضه للمسلمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للوليد وكان مسلما، قال أين خالد؟ قال سمع بمقدمك فخرج من مكة. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله كل هذا بغض الإسلام؟ لا، قال أما لو جاءنا خالد لأكرمناه، إن له عقلا يهديه إلى الإسلام. وسكت. هو عليه الصلاة والسلام ما قال للوليد وصل له الكلام، لو قال وصل له هذا الكلام لضعفت الرسالة، لكن لم يقل له وصل، لأنه إذا نقل الكلام من غير ما يقول له وصله سوف يتكلم الوليد على أن هذه هي المشاعر التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر في كل مجلس بها. كتبها الوليد في صحيفة ووضعها عند شخص، قال إذا جاء خالد أعطوها له. رجع خالد بعدها 4 أيام فجاء واحد سلم له خذ هذه رسالة من أخيك، فقرأها خالد وأعجب بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهب مباشرة إلى المدينة ودخل في الإسلام. هذه رسائل غير مباشرة، يستطيع دعوة غير مباشرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. لا ينبغي للداعي أن يسقط عيوبه على الآخرين، أو ويجب على الداعي أن يجعل لكل شيء قدرا. لا تعطي بعض المواضيع أكبر من قدرها، لا، بعض المواضيع هي أسهل مما هي عليه، هي أسهل مما هي عليه، لا تعطيها أكبر من قدرها. مراعاة التدرج في الدعوة، أن يكون للداعية شخصيته المستقلة، ليس شرطا أن أكون أنا تابعا لغيري، أنا ممكن تكون شخصيتي مستقلة. طريقة إلقائي لا أقلد فيها أحدا، طريقتي في الدعوة لا أقلد فيها أحدا، ممكن أن أكون كذلك، لي شخصيتي المستقلة. أتدرج في الدعوة. هذا مرة عندنا في الرياض أسلم سفير لإحدى الدول الأوروبية، وأسلم في رمضان، فمكتب الدعوة والإرشاد دعوه على الإفطار، أسلم بالليل ودعوه على الإفطار غدا. الرجل أول مرة في حياته يصوم، يعني ما أكل ولا شرب ولا دخن طوال اليوم، كاد أن ينفجر رأسه ويتقطع بطنه، أول مرة في حياته. ويأتي الرجل بيفطر مكتب دعوة ورأسه يدور به. فأول يوم ما كمل 24 ساعة في الإسلام، فجاء ودخل وأكل تمره وشرب يعني ماء، وبيطلعوا للمسجد ثم بعد الصلاة يضعون الطعام يعني العشاء. فخرج الرجل وأخذ زاوية يعني قبل ما يدخل المسجد وأشعل سيجارة، ويقفز له إثنان من الإخوة، اتق الله حرام عليك، الدخان حرام ولا يجوز، هل هذا وقته؟ الرجل ما دخل في الإسلام لقبل كم ساعة، والرجل صار له الآن يعني ربما عمره فوق 60، يعني ربما صار له 40 سنة يدخن. شوي شوي عطوا الرجل. حتى إذا نظرت في يعني تدرج النبي صلى الله عليه وسلم، بل تدرج الشريعة في تحريم الخمر، تدرج الشريعة في عدة أمور، تجد أن ربنا جل وعلا يراعي أحوال الناس وتعلقهم في ذلك. طبعا هناك فرق أيضا بين التدرج في تبليغ الشريعة والتدرج في تطبيق الشريعة. بلغ ما أنزل إليك من ربك، تبليغ الشريعة واجب أن يكون كله، تقول لهم ترى الخمر حرام والزنا حرام ويجب قطع يد السارق ويجب جلد الزاني ورجم الزاني المحصن، تبليغ الشريعة واجب، لكن التدرج فيها أباحه أكثر العلماء، استدلوا على ذلك بأدلة ولست في معرض الكلام عنها. لكن من ضمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. فهو عليه الصلاة والسلام يرى أن الكعبة الأكمل لها أن تهدم وتبنى من جديد، لكن يدري أن قلوب الناس لا تتحمل ذلك الآن، فيؤجل هذا، يؤجل، حتى فعلها بعد ذلك عبد الله بن الزبير. فالكلام على هذا يطول، لكن أنا أقصد لا تطلب من الناس يعني أحيانا الالتزام المباشر بكل التعاليم الشرعية، راعي أحوال المخاطبين، خذ الأمر بالتدرج معهم. من يقود الآخر؟ هل الدعاة يقودون الجماهير أم الجماهير يقودون الدعاة؟ أحيانا الجمهور يقود الداعية، وتجد أن الداعية عنده رأي معين يريد يتكلم به لكن خائف من جمهوره لا يزعلون عليه. أنت إذا قصدت وجه الله وطلبت رضا الله بسخط الناس سوف يعود ذامك من الناس حامدا، وإن قصدت وجوه الناس انقلب عليك الأمر. الداعية ناجح اجتماعيا، يهتم بالآخرين، يعني يزور المريض، يرسل لهم رسائل تهنئة، يتآلف مع الناس. إذا ما تآلف الداعية مع الناس فهو فاشل، يتلطف معهم، يسأل عن أولادهم. وانت صليت في المسجد مثلا، هاي ابو فلان، ابو عبد الله كيف حالك، كيف اختبارات العيال، بشرني عن ولدك عبد الله الذي يدرس في الخارج، كيف اموره، عساه بخير. وانت يا ابو محمد الوالده ايش اخبارها، انا سمعت انها مريضه، ان شاء الله امورها الان احسن. يتآلف، يعيش قضيتهم يا اخي، يرسل لهم رسائل مثلا يعني معايده او تلطف او نحو ذلك، يكون عنده هذه القدره. اللين في الخطاب والشفقه في النصح، اشعر الناس انك تحب الخير لهم. والله إني أحبك يا أخي، والله إني أحب لك الخير، يعني ولذلك أنا أنصحك، لذلك أنا أدعوكم. أنا يعني مثلا أحيانا اليوم ألقيت محاضرة في ثانوية، فكنت أقول لهم يا شباب يا عيالي، والله العظيم إني أحبكم، والله إني أحب لكم الخير، والله ما ضربت مشوار من الرياض لكم إلا لأن لكم مكانة في قلبي. الداعية لا يتأثر ويبدأ يقول بعض الطلاب الله يجزيك خير، جزاك الله خير يا شيخ، تأثرا. لابد أن تستعمل عاطفتك، أظهر الحب لهم. أنا أحبكم، إيش اللي جابني إلا أني أحبكم؟ ما الذي جعلني آتي أنصحك إلا أني أخاف عليك من النار؟ أظهر مشاعرك الحقيقية، أنت تتعامل مع قلوب. كن لماحا. من أهم الأشياء أن يبحث الداعية عن الأشياء الجميلة في الناس ليمدحهم بها. مثلا لا يكون دائما نحن ننهى عن المنكر وننسى الثناء على المعروف، لا بل نثني على المعروف، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا إني لأعرف منازل نزول الأشعريين في الليل. إذا كانوا في سفر مثلا الجيش 20,000، فيهم الأشعريون، فيهم الثقفيون، فيهم خزاعة، فيهم بكر، كل مجموعة لوحدها، فيقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف منازل نزول منازل مواضع نزول الأشعريين في الليل وإن لم أكن رأيت مواضعهم في النهار. قالوا كيف تعرف يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم من حسن أصواتهم في القرآن. شوف لماح يبحث عن أشياء طبعا نقل الكلام مباشرة إلى الأشعريين، من حسن أصواتهم في القرآن. أنا أذكر ركبت مرة طائرة، وتذكر أنت أول ما تركب طائرة يكون في مضيف أو مضيفة يأخذ منك البوردنج، بطاقة الصعود، يعني يتأكد أنك معهم في الرحلة أو لا، وأيضا أحيانا يؤشر لك تعال من هنا وهنا. فركبت الطائرة وإذا هي مضيفة، والمضيفات في الخطوط السعودية بحمد الله يعني تغطي كثيرا من شعرها، صح أن المفروض ما تشتغل امرأة ولا يجوز أن تعمل، لكن أنا أتكلم عن واقع حاصل يعني. فبعضهن تلبس حجابا تحت الغطاء، تلبس حجابا مثلا أزرق أو أخضر حسب اللون، ثم تضع القبعة فتكون على أقل هي أقل من غيرها تبرجا، وتحرص على أنها تلبس مثلا بدلة تكون واسعة وكذا. ولا يعني أن عملها ينقلب حلالا، لا برضو حرام تشتغل هالشغلة، لكن على أقل أحسن من غيرها. فلما أعطيت مديت البوردنج وإذا هي مضيفة، يعني قد ضيقت الحجاب جدا وكانت يعني ليست جريئة مع الركاب، واضح عليها خافضة رأسها. فقلت لها وأنا أخذ البوردنج، قلت الله يجزيك خير على حجابك، الله يجزيك خير على حجابك، ومشيت. طبعا كنت غاضا لبصري، والله والله كنت غاض بصري، يعني هذا الحجاب هذا من أول نظرة بس. زين لا يقفز لي واحد بعد المحاضرة يعطيني محاضرة، تقل أنت تطلق بصرك في النساء وهذا لا يليق وأنت داعية، لا هذا مع غض البصر. فذهبت جلست على كرسي. بعد قليل بعد ما طرنا جاءني أحد المضيفين قال لي يعني الأخ من قلت محمد العديفي فقال أنت قلت هذا كلام قديم يعني قال لي قلت للمضيفة شيء قلت الله يا أخي ناسي أنا أي مضيفة قبل المدخل قال نعم قلت والله قلت له الله يجزيك خير على حجابك قال بيض الله وجهك والله أنت ما تدري هذه الكلمة ماذا فعلت بها قلت كيف قال كانت مضيفة أخرى يعني تتبرج وتضع مكياج وتخرج شيئا من شعرها وكذا ودائما تقول لها المضيفة أنت شكلك قديم أنت شكلك متخلفة أنت تقول للمحجبة تذمها يقول وتقول لها إن الركاب لا يرغبون في رؤيتك أنت تأتين بالهم لهم يقول فلما أثنيت عليها عادت إلى تلك وقالت شفتي الركاب يدعون لي الركاب يقولون ليت كل المضيفات مثلي شوف كيف الدفعة التي أعطيتها لها نحن ينبغي أن نكون لماحين واحد يصلي معك دائما في المسجد والله يا فلان ما شاء الله عليك يا ليت كل الناس مثلك يصلون في المسجد فلان فعل كذا والله يبيض الله وجهك أنت أحسن واحد كل لماح أثني على الناس عود نفسك ألا تتدخل فيما لا يعنيك طبعا كونك داعية ما يعني أنك لازم تتدخل في كل شيء عند الناس واحد مثلا ما صلى معك العشاء فجأت تنصح يا فلان أمس غبت عن صلاة العشاء قال والله ذهبت بامرأتي إلى المستشفى سلامات إيش فيها حرمتك والله يعني مرض بسيط يعني لا وشو يعني المرض وشو يعني يعني علمني يا أخي مرض وخلاص وديناها المستشفى لا أنا إمام المسجد لازم أعرف أمراض نسائكم فلا يعني أنك داعية أنك تتدخل فيما لا يعنيك تدخل فيما يختص بدعوتك واحد تبرع لك قال خذ هذه 5000 ضعها في المسجد تقول ما شاء الله أنت تملك كم تملك من الثروة كم عندك فلوس كم عدد حساباتك لا تتدخل فيما لا يعنيك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني كما أن من حسن إسلامك قراءة القرآن والصلاة كذلك من حسن إسلامك تركه كما ما لا يعني المدح مفتاح القلوب أثني على الناس يعني اللي يحضرون محاضرتك قل بيض الله وجوه مثل ما يعني أنا في البداية تعمدت أني أثني عليكم وأنا صادق في ثنائي لما قلت بيض الله وجوهكم وأنتم طلبة علم وأنا فرح بكم أثني على الناس يا أخي حتى يقبلوا دعوتك لا تكن منغلقا في مشاعرك دائما ابتسم عندما تتكلم مع الناس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه فيك صدقة وكان الصحابة بسامين في النهار بكائين في الليل ابتسم تلطف مع الناس لا تجترع على الناس كثيرا بعض الناس يظن ما دام اني داعية معناها لابد ان جميع مزحاتي يرضونها وجميع تعليقاتي يقبلونها وجميع لا يعني انك داعية معناه ان الناس يشتغلون عندك لا يبقى ان الناس عندهم خطوط حمر لا تجترع على الناس وتقول معليش أنا إمام المسجد أنا الداعية أنا الشيخ لا لا يبقى أن الناس عندهم خطوط حمر لا بد أن تنتبه إليها طبعا أيضا من مثل الاجتراع على الناس مثل ما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سفر أو من غزوة مع بعض أصحابه وكان أحد الصحابة متوسدا نبله أو قوسه أو سيفه فأقبل صحابي وأخذ السلاح بهدوء ثم استيقظ النائم هم راجعين من حرب ما وجد سيفه ففزع فناوله السيف قال ما علي أنا أمزح معك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع أحدكم أخاه هذا النوع من المزح حرام لا تجترى على الناس كثيرا حفظ السر الداعية أيها الأفاضل سيحبه الناس ويرتاحون إليه إذا مارس أساليب الدعوة فيأتي إليك شخص ويذكر لك مشكلة بينه وبين زوجته يأتي إليك آخر وربما ذكر لك شيئا يتعلق بمعصية وقع فيها هو ويأتي لك ثالث ويقول لك أنا سبق أني سرقت من عملي كذا 1000 وبعدين الآن ماذا أفعل انتبه لتكن نقالا لهذه الأسرار أي موقف يحصل لا تجعل هذه الأسرار سلاحا تنتقم به من الأشخاص انتبه هذا حرام احفظ أسرارهم واكتمها الناس إذا فتحوا لك قلوبهم لا تتخذ هذه الأسرار تتندر بها أو تتحدث بها حتى مع زوجتك ما لا داعي تجلس معه وتقول والله شفت جارتنا نعم سألني زوجها اليوم ذكر أنه فعل كذا لا يجوز مثل هذا احفظ والله أن تسقط من أعين الناس إذا فعلت مثله يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حدث الرجل أخاه بحديث فالتفت فهي أمانة. إيش معنى هالكلام؟ معناها الكلام لما أنا أريد أني قلت لك مثلا تعال يا عبد الله تعال أقول لك شيء فاقتربت مني فالتفت أنا لما ألتفت معناه أني أتأكد من ماذا؟ أنه ليس هناك أحد يسمع، ثم حدثتك بالحديث. ما يحتاج أقول لك لا تخبر أحدا، مجرد التفاتتي هي قرينة تدل على أن الكلام خاص، ثم التفت فهي أمانة. لا تتحمل فوق طاقتك، لا تقول والله خلاص أنت أنا سألقي محاضرة العصر هنا وألقيها المغرب في القرية التي تبعد كذا وسوف آتي أعقد نكاح فلان وسوف، لا تتحمل فوق طاقتك فتنفجر. خذ شيئا معتدلا، وليس شرطا أن تكون كغيرك. أحيانا بعض الأخوة يقول والله يا أخي سمعت الشيخ فلان ألقى في يوم واحد 7 محاضرات سأفعل مثله. لا، الناس قدرات يا أخي، واحد يستطيع يلقي 7 وواحد يستطيع يلقي 1. لا تتحمل فوق طاقتك، يعني خذ الأمور بالهدوء، لا تقتل نفسك بالهم. دعوت إلى الله ما تقبل منك، ألفت كتابا ما طبع، ما أدري إيش اللي حصل، ولو وفقت لا. لا تقتل نفسك بالهم، عش حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود من سفر، وهو لما يفتح مكة بعد، وبعض أصحابه لا يزالون في مكة مأسورين ويعذبون، وفي المدينة منافقون يكيدون، ومع ذلك راجع عليه الصلاة والسلام من سفر ويلتفت إلى عائشة ويقول انزلي فتنزل، ثم يقول تسابقيني. يستمتع بحياته، تسابقيني، ما قال أنا مهموم وأنا لا، استمتع بحياتي، ما المانع في ذلك؟ القدرة على التوفيق بين هذه الأمور. العبادة الخفية مهمة للداعية، كن بينك وبين الله تعالى صلاة، نفقة، صدقة على أحد فقير، محاسبة النفس، الابتهال إلى الله، تكون متميزا في عبادتك وقربك إلى رب العالمين. بينك وبين الله تعالى أسرار، يعني هذا مهم جدا، يكون بينك وبين الله جل وعلا ذلك. الداعية صياد للقلوب، إذا استهزأ الناس بأحد فذب عن عرضه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا راجعين من سفر، فصعد عبد الله بن مسعود على شجرة الأراك ليجني الكبات، يعني الثمر، فأتت الريح وحركت إزاره فظهرت ساقاه، وإذا هي ساقان دقيقتان شكلها، يعني جعلت الناس يضحكون. فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ من دقة ساقيه، يدافع عنه، من دقة ساقيه، والله إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. دافع عن الناس، وأنت في المجلس مثلا قال واحد مثلا أصلا فلان هذا كذا وهذا غبي وهذا ما يفهم، تقول لا لا لا ترى فلان لا والله إلا رجال وبيض الله وجهه. حاول تكتب الناس دائما بالذب عن أعراضهم، بالدفاع عنهم، سواء في غيبتهم أو في وجودهم، لأنه لو بلغهم أن الشيخة أن الداعية موجود واغتيبوا ولم يدافع عنهم بيقولون هذا والشيخ موجود ولا دافع عنا. فلا بد أن يكون أن عندك مراعاة لمثل هذا. العناية بالمظهر هذا أمر مهم في غاية الأهمية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بريح الطيب إذا أقبل، كان بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم له حلة يلبسها في العيدين وفي الجمعة. ما أجمل يا أخي أن الداعية يكون مظهره حسنا وريحه حسن. أنا الضايق أسلم أحيانا على بعض الدعاة فتشم منه رائحة العرق ظاهرة جد والله، يعني يؤذيك أحيانا يعني بعدم نظافته لأسنانه، عدم أخذه لشاربه، عدم، ليس قدوة حسنة للناس. الداعية جرت العادة أن الناس يقتربون منه يسألونه، دعهم يا أخي يشم منك رائحة حسنة، يرون وجها حسنا، يرون لباسا حسنا. يقول جابر بن سمرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى القمر في ليلة مقمرة، يعني في قمر 14 مثل ما يقولون. يقول فجعلت أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وإلى القمر، فوالذي نفسي بيده لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر. حرص الداعية. أنا والله أفرح لما أسافر إلى بعض البلدان ثم إذا جئت وجدت الداعية أو إمام المسجد أو المشتغل بالدعوة لبسه حسن ووجهه حسن وثوبه حسن. وأحيانا ترى ليس الذي يجعله لا يهتم بمظهره، ليس الذي يجعله كذلك الفقر، لا، لكن لا مبالاة، عدم الاهتمام. يعني أحيانا تلقي محاضرة في بعض الأماكن مثلا في مدرسة، ثم تنظر إلى المدرسين فترى غير المستقيمين لباسهم وثيابهم حلوة والغترة مكوية وكذا، ثم تنظر إلى المستقيم وإذا ثوبه وإذا غترته وإذا ليش يا أخي أنت مبهذل؟ مبهذل يعني غير معتني بنفسك. الداعية داعية إلى الناس بمظهره قبل أن يكون داعيا بغيره، وافعله عبادة وقربة إلى الله. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. أحد يقول الناس لا تكذبوا وهو يكذب، لا حافظوا على أموال الناس وهو لا يحافظ، لا تغضبوا وهو أكثر الناس غضبا. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. الرفق هذا مهم في تعامله مع الناس، الرفق واللين تحمل الناس. كن جبلا، انتبه أن يستثيرك كل أحد. كن واسع الصدر، واحد يعني يقوم يستثيرك في مجلس، أنت داعية، أنت شيخ، أنت كذاب، أنت ضال، أنت يعني كن جبلا لا يستثيرك هذا. اسكت وبارك الله فيك وإن شاء الله أبشر. طيب هدع صوتك، والله إنك تكبر في عيون المدعوين، لكن لما تبدأ ترد الصراخ بصراخ سقطت من أعينهم. لابد أن الداعي ينتبه لهذا. طبعا عندي أمثلة كثيرة جدا، لكن احنا وصلنا 10:30 يعني أتأخرت عليكم، لكن المقصود أن الرسالة يعني تصل. الشجاعة، يكون شجاعا يخطب الجمعة، ما يقول والله أخاف المنبر والناس كثير. كن شجاعا مقداما، قالوا لك والله في منكر فلاني ونريد أن تدخل على الحاكم الفلاني وتنصحه، كن شجاعا وادخل وانصح. قالوا لك والله نريدك أن تكون شجاعا، شجاعا بحكمة، والشجاعة تأتي أيضا بالتعود عليها. الثبات على المبادئ، قالوا لك والله ما عليه احنا بنعينك في المكان الفلاني ونزيدك راتبك، لكن نريدك أن تفتي بكذا وكذا. لا، أنا عندي مبدأ شرعي لا أحيد عنه. قالوا طيب نريدك أن مثلا نحن سنعطيك سفر إلى البلد الفلاني وكذا، لكن نريدك أن تفعل كذا. لا، أنا عندي مبدأ لا أحيد عنه ولا أتغير. عندك مبادئ معينة مثلا تتعلق بالتعامل مع المرأة، التعامل مع الحكام، التعامل مع الأموال، التعامل مع طريقة الفتوى، حافظ على مبدأك الشرعي إذا كان صحيحا. سيصل إغراءات إلى الداعية، مال، جاه، منصب، ينبغي أن يحذر منها. يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر. في بعض الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام عنه يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الكرم، لا بد الداعي يكون كريم، كريم بخلقه، كريم بلطفه، كريم بتعامله، كريم بماله. الهدية، مقابلة ساعة الناس بالإحسان، أن يكون يحرص يعني أيضا على أن يتهادى مع الناس ولو شيئا يسيرا يا أخي، يعني ولو بشق ثمرة مثل ما جاء في الحديث، يعني يتلطف مع الناس بشيء. كف الأذى عن الناس، كف أذى لسانك، كف أذى يدك، كف أذى فتواك إذا كانت ستضر بفلان أو فلان، كف الأذى عن إخوانك من الدعاة. ليس مهما أن تنجح دائما، أحيانا الداعية قد يبذل في دعوة أحد أو كذا ومع ذلك ما يظهر بشيء، فلا تيأس، جرب مع غيره وربما يظهر أثر دعوتك ولو بعد حين. أخيرا ماذا استفدنا؟ استفدنا عدد من الأمور، من أهمها الإخلاص لله تعالى في الدعوة، تطوير النفس، أن يطور الداعية نفسه. أن أو تدري خلني أعرض أمامكم الشرائح وقولوا لي يعني حاولوا أن تتذكروا معي ماذا استفدتم. طيب ما أدري هي واضحة ولا لا. طيب كل واحد كذا، خلنا نحرككم شوي، كل واحد يقول لي ما هو أكثر شيء. كل واحد مشكلة، كل واحد يعني مش كل واحد يعني يعني من يعني من يقول لي، أنا أدري إن يعني سيرتفع إن شاء الله أيدي كثيرة، من يقول لي إيش أكثر نقطة أثرت فيه وحس فعلا أنها وافقت شيئا في نفسه من الخلف الذين يتفهم. ها يا ابني لا تصل، لا تفخم نفسك، احسنت. ها كن جبلا لا يستثيرك الناس، احسنت. أحسنت من الخذلان الوقيعة في الصالحين والخلف. الرفق أحسنت هيا يا ابني تطوير النفس أحسنت أن يطور نفسه. الأخ اللي وراء هناك واقف نعم حفظ السر ممتاز ها أحسنت لا تتلون اثبت على مبادئك هيا يا ابني الشجاعة بارك الله فيك ها لا تنهى الناس عن شيء وأنت تفعله هيا يا ابني أحسنت هذا أيضا مهم الثبات على المبادئ أن لا يتلون ولا يتغير هيا يا ابني صاحب العمامة ها لا تقتل نفسك بالهم هذه رب العالمين ليس أنت ها يا أخي فضل الدعوة الذي وراءه كن لماحا ممتاز للدخول إلى قلوب الناس ها حفظ السر ها ليس مهما أن تنجح دائما ممتاز ها اللي خلف الكاميرا كف الأذى عن الآخرين بارك الله فيك. أخيرا هل أنت جاد في التغيير؟ قولوا نعم. إذا نبدأ الآن أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى. وهذه كما ذكرت أيها الفاضل هي إشارات أسأل الله تعالى أن ينفع بها. أشكر لكم هذا الحضور أشكر للقنوات التي سجلت أيضا وللجامعة الإسلامية وأشكر أيضا معالي مدير الجامعة والإخوة الكرام الوكلاء الحاضرين وأشكر أيضا أمير المنطقة الشيخ عبد العزيز صاحب سمو الملك الأمير عبد العزيز جزاه الله خير على حرصه على يعني ترابط مع الجامعة وتشجيعها وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأنا كنت قبل صلاة العشاء كنت عند صاحب الفضيلة الشيخ صالح المغامسي وهو يبلغكم سلامه ودعاءه والشيخ لله الحمد بخير ويمشي وكذا زرته في بيته وطلب مني أن أبلغكم سلامه فهو يسلم عليكم أيضا وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وشكر الله لشيخنا الشيخ الدكتور محمد العريفي ونسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك في موازين حسناته. وحقيقة وعدنا بأن ينتهي في الساعة 10:55 بساعة فزاد عليها 40 دقيقة وبذلك سنقتص منه فنأخذ ذلك من الأسئلة فنأخذ فقط 2 أو 3 ممتاز. نرى أنها ممتاز. ممكن مهمة حتى نغطي على الجميع. نعم. حقيقة إخوة ذكر كثيرا من صفات الداعية وصناعة الداعية ولكن هناك نقطة لعل صاحبها الذي أرسلها إليه يرى أنها مهمة جدا وأنه لم يذكرها ولم يتعرض إليها وطريقة يرى أنها ناجحة ذكرها عن أحد الخطباء وهذه الطريقة أنه كان يخطب أمام قطيع من الغنم فهل هذه الصحيحة أو لا؟ أحد الخطباء قصدك كان يخطب أمام قطيع من الغنم يتدرب ثم بعد ذلك أصبح نعم. يخطب هو طبعا التدرب على الخطابة كلام طويل جدا أنا ألقيت أمس فيها دورة ولا يكفي الكلام عنها في جواب سؤال لكن الخطباء الأقدمون كانوا يتدربون بالإلقاء على أحجار الإلقاء على غنمه الإلقاء على كذا حتى ينطلق لسانه يعني والكلام على الخطابة كلام طويل كما ذكرت يعني كذلك سؤال أيضا يرى صاحبه أنه مهم وهو قارئ القرآن ومدرس القرآن يقول هل هو يعتبر داعية ويتصل بهذه الصفات أم لا يعني ما توجيهك لمدرس القرآن اللي هو ممكن في الحلقات التحفيز ممكن يدرس القرآن في المسجد أو أي شيء ما فهمت قصدك أن مدرس القرآن يكون هل يكون يتصل بهذه الصفات ويكون داعية نعم أحسنت هو طبعا الداعية ليس شرطا أن يكون في تخصص ديني ليس شرطا أن يكون الداعية في تخصص ديني ممكن يكون الداعية يعني حتى لو كان نجارا أو حدادا أو سباكا أو سائقا أو كذا على أي حال كان يستطيع الإنسان أن يشتغل بالدعوة لله سبحانه وتعالى مدرس القرآن أيضا لا بد أن يتعامل تعاملا دعويا حتى يستطيع أن يؤثر في الناس يتعامل تعامل دعوي حتى يستطيع أن يؤثر في الآخرين بأسلوب مناسب يؤثر في هؤلاء الطلاب أن يحبوه أن يصل إلى قلوبهم يصل إلى قلوب أبائهم هذا أيضا من أهم الأمور. نعم. كثير من الأسئلة يذكرون يقولون أنهم يحبونك يا شيخ في الله. الله يجزيكم خير، وأنا والله أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلني وإياكم من أحبابه جل وعلا، وأن يثبتني وإياكم على الخير يا رب العالمين. وكثير من الأسئلة أيضا وردت وقبل أن تتطرقها، ولكن بعد تحدث عنها لعلنا نلغي هذه الأسئلة التي وردت فهي في الموضوع، ولكن تكلمت عنها فيما بعد. نعم. بعد أن جاءتني الأسئلة. أيضا هناك الأخوات الفاضلات نسمح لهن بسؤال، وإن زاد زاد فيكون سؤالين، فنترك الآن الميكروفون إليهم وليتحدثنا وتقرأ الأسئلة الأخت المسؤولة هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. حضورنا الكريم، الحاضرات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في الصالة النسائية أن نرحب بحرم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي والضيفات الكريمات. الحضور الكرام، إن من أحسن القول الدعوة إلى الله، ومن أفضل الأعمال ما يؤدي إلى فهم الدين وتطبيقه وتبليغه للناس، ولعل هذه المحاضرة من الأعمال الفاضلة التي تبعث الرضا في نفوس الحاضرين والحاضرات، حيث يرون أمتهم من هي تخطط لنشر دينها وتعد دعاتها إعدادا يتناسب وعظمة هذا الدين. أيها الأخوة، لا يسعنا في الصالة النسائية إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي على ما قدمه في هذه المحاضرة القيمة، جعل الله ثوابها في ميزان أعماله، وشكر موصول لمعالي مدير الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد بن علي العبدة على دوره المقدر في إتاحة الفرصة لحضور المرأة لفعاليات الجامعة الثقافية. السؤال الأول، الأخلاق كمال ذاتي للداعية، وفوق ذلك هي مدعاة لتبوؤه قيادة الناس وتوجيههم، فما توجيهكم يا فضيلة الشيخ لبعض الدعاء الذي يشعر الناس منهم بالجفوة أثناء نصحهم؟ السؤال الثاني، اختلاف الأفراد يقتضي اختلاف الأسلوب، ولكننا نرى بعض الدعاء ينتهج أسلوبا واحدا، فما رأي فضيلتكم بذلك؟ وأتمنى أن تسمحوا لنا بسؤال آخر، حيث تقول أحد الأخوات، أرجو من الشيخ أن يوجهني كيف أتعامل مع ولد المراهق، لأن له فترة لا يريد أن يسمع أي كلمة مني ولا يقضي وقته أمام الأنترنت، وإذا قلت له قم للصلاة يقول صليت، فما توجيهكم فضيلة الشيخ؟ وأرجو الدعاء له وشكرا. بارك الله فيكم. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو أهمية الأخلاق للداعية، فهذا تكلمنا عنه بالتفصيل، وأنه لا بد أن يكون خلقه حسنا حتى يستطيع أن يقبل الناس منه دعوته. الأمر الثاني، اختلاف الأساليب أيضا هو أمر عادي، وذلك الاختلاف أذواق الناس، فبعض الناس ربما يتأثر ويبكي بالداعية الذي يرفع صوته ويعني ويكون كالخطيب في تنوع كلامه، وربما بعض الناس يبكي ويتأثر بالداعية الذي يخفض صوته وتسيل عبرته. فالله جل وعلا جعل المتحدثين يتنوعون لتنوع الناس الذين يستمعون إليهم، وليس شرطا أن الداعية يستعمل جميع الأساليب، يعني في ناس يرتاح ويتوب للداعية الذي يذكر له نكتا وطرائف، وفي ناس يرتاح ويتوب للداعية الذي يبكي، وناس يرتاح ويتوب للداعية الذي يكلمه بأسلوب عقلي. لذلك يعني استعمال الدعاة لهذه الأساليب مهم، وإذا استطاع الداعية الواحد أن يستعملها كلها فهذا حسن، إذا ما استطاع فيستعمل الأسلوب الذي يتقنه. أما بالنسبة للتعامل مع ابنك، احرصي أن تكسبيه بأخلاقك، ادعي الله تعالى له أن يصلحه ويهديه، خذيه بالرفق واللين، استعيني بمن يؤثر فيه من أصدقائه أو أهله، وإن شاء الله الله كفيل بإصلاحه بإذن الله. جزاك الله خيرا. نعتذر الإخوة الذين عندهم مداخلة لضيق الوقت، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يكتب الأجر للشيخ صلى الله عليه وسلم. محمد علي الله يجزيكم خير وبارك الله فيكم، صلى الله على نبينا. سلام، مرحبا. يعني بقول